أحسن هذا يعني الوصية أقل أجرا من الصدقة. ما في شك الوصية حتى وإن كنت صحيحا شحيحا أقل أجرا من الصدقة، لأن الموصي متى تنفذ وصيته؟ إذا فارق الدنيا وصار ما يبي المال، بخلاف اللي يتصدق الآن وهو صحيح شحيح.